أقبلت من بلاد فاصل صادقة بل ولا لعلامها أقبلت من بلاد فاصل صادقة بل ولا لعلامها دوم في شدة الحرب الضلع سكوة إيمانها صمامها اقتضت بالمذلة والجلوس نكفت للجهاد بامها لقنت حلف أمريكا دروس داست الكفر تحت أقدامها فين ظله جهدت بالنفوس الزكية لنصر إسلامها عزة النفس مغروسة براس واليمن بدعها واختامها سيدي يا ابن بدر الدين دوس واصل الزاح فياض الغامها في المهمات تفدك الطقوس من هذا الله قود زمامها حصحص الحق والبطل يأس وادبرت بالملوك ايامها مملكة نجد في الخيبة تحص من وراها ومن قدامها والامارات بتشرب كؤوس المنايا جزاء اجرامها عاد قدامها اليوم العبوس بالمسيا ابن ذبت اخشامها واليهود الملاعن النجوس بعدها تعلن استسلامها اقبلت من بلاد بوسر صادقة بل ولا لعلامها اقبلت من بلاد بوسر صادقة بل ولا لعلامها دوم في شدة الحرب الضلع سكوة ايمانها صمامها ارتضت بالمذلة والجلوس نكفت للجهاد قوامها لقنت حلف امريكا دروس داست الكفر تحت اقدامها فين ظله جهدت بالنفوس الزكية لنصر اسلامها عزة النفس مغروسة براس واليمن بدعها واختامها سيدي يا ابن بدر الدين دوس واصل الزاح فياض الغامها في المهمات تفدك الرأس من هذا الله قود زمامها حصحص الحق والبطل يأس وادبرت بالملوك ايامها مملكة نجد في الخيبة تحرص من وراها ومن قدامها والامارات بتشرب كؤوس المنايا جزاء اجرامها عاد قدامها اليوم العبوس بالمسيا ابن دبت اخشامها واليهود المذاق